سحر. سحر هي الفتاة ذات 16 سنة. هي فتاة تتمتع بقدر عالي جدا من الجمال، محجبة، علاقتها قليلة بالناس جدا، قليلة قوي كمان. بالنسبة لها الولاد ما بتحبش تتعامل معاهم خالص، يعني ما عرفش بقى، ما بتحبش، ما بتتعاملش، هو اللي تقال انها ما بتتعاملش مع الولاد خالص، ما بتحبش الاختلاط، قليلة الكلام، في حالة زي بنات كتير دلوقتي. عشقها الأول كان المراية، كانت تحب المراية جدا، كانت بتحب تشوف نفسها قوي قوي قوي في المراية. مراية غرفة النوم بتاعتها بتقف قدامها بالساعات الطويلة تتزين قبل أي خروج، حتى لو يعني رايحة عند الجيران. ولكن الأسوأ كانت مرآة الحمام. كانت مرآة الحمام ليها رغبة كده عند سحر إنها تقف قدامها بالساعات تتأمل نفسها، أحيانا وهي مرتدية لملابسها وأحيانا لا. شيء غريب ولكنها كانت بتعمله. كان لديها هوس رهيب بالوقوف قدام المرآة. كانت بتقف أمام المرآة بتغني وبترقص وتكلم نفسها، ومعجبة بشكلها بطريقة بشعة. كانت أمها دايما بتحذرها، والدتها بتحذرها دايما من ان الوقوف قدام المراية غلط، وكانت دايما تقول لها ما تفرحيش بنفسك قوي كده. يعني كان رد سحر دايما هو انا ممنوع اعمل اي حاجة في حياتي؟ هو كل حاجة لازم اعملها لازم تتدخلوا فيها؟ هو انا واقفة قدام المراية مع حد؟ هو انا بكلم حد؟ ما تسيبوني اكلم نفسي، حتى كلامي مع نفسي فيه كلام يا جدعان. كان ده رد سحر. ظلت سحر على هذا الحال طويلا. وفي أحد المرات وأثناء وجود سحر بالحمام وقيامها بالغناء، الباب خبط. سحر اتفزعت وصرخت فيه ايه مين؟ فلقيت والدتها على الباب وتقول لها كفاية بقى يا فاشلة، كفاية تضيع وقت، انت فاكرة نفسك خلصتي؟ اخرجي. وبدأت تنهال للأم بسيل من الشتائم والتهزيق المتواصل اللي سحر اتعودت عليه. سحر ما فتحتش الباب على فكرة، فضلت واقفة قدام المراية تبص لنفسها زعلانة حزينة، ما تفهمش هي متضايقة، هي شايفة ان المعاملة دي معاملة مش كويسة، معاملة غير أدمية. فضلت واقفة تبص لنفسها في المراية وبدأت الدموع تسيل على وجهها وبدأت تبكي في صمت، ولكن الشيطان غلبها فبدأت صوتها يالا، وبدأت تبكي بصوت عالي وتتأمل نفسها في المرآة وهي تبكي. وكلما نظرت لنفسها في المرآة تشعر أنها صعبان عليها نفسها فتبكي أكثر وأكثر وأكثر. فضلت تبكي لحوالي 5 دقائق ومنهارة، وهي بتفكر في المأساة اللي هي عايشة فيها من وجهة نظرها، وبتتمنى أن اليوم يجي اللي تخرج من البيت ده، تخرج بقى بجوازة بأي حاجة. هي عندها 16 سنة على فكرة. لكن عشان سحر دايما معجبة بشكلها فبصت لنفسها في المراية فتضايقت. ليه؟ عينيها كانت حمرة جدا وشكلها مرعب من العياط يعني، وشكلها كده لا أنا كده مش ده الشكل اللي أنا بحب أشوف نفسي بيه، لا لا كده ما ينفعش. فتحت الحنفية وبدأت تغسل وجهها في الحوض علشان الشكل ده مش حباه، ورفعت يعني وبدأت تغسل وشها ورفعت وشها للمراية. بعد ما غسلت وشها كان الانعكاس مش صورة سحر على فكرة خالص، كانت صورة لفتاة قريبة الشبه منها، ولكنها كانت ذات عيون غريبة، تقدر تقول عيون ما فيهاش اللون الأسود اللي عندنا، أو فيها حاجة ممزوجة بشكل سحر، ما عملتش حاجة لها، صرخت زي ما سمعنا كده، صرخت بصوت عالي ولكن محدش سمعها. الوالدة فقدت الأمل فيها، أغلقت سحر عيونها وفتحتهم، فتحت تاني لتجد كل شيء كما كان طبيعيا تماما، انعكسها في المرآة هي ومفيش أي حاجة تانية. ارتدت ملابسها بسرعة وخرجت مسرعة وما حكتش أي حاجة لأي حد، علشان هي عارفة إن المرة دي الرد هيكون تستاهلي، العفاريت هتطلع لك، أنت تستاهلي، أنت صنتي اتجننتي، والكلام اللي هي متعودة عليه. وفي اليوم التالي أغلقت استيقظت آسف سحر من النوم ودخلت الحمام وهي ناسية الموضوع تماما، ودخلت عادي الصبح وزي ما متعودة دخلت طبعا لازم تبص في المراية، فبمنتهى التلقائية نظرت في المرآة فتكرر الأمر مرة أخرى، شافت نفسها ولكن هذه المرة بدون عيون، كان مكان عينيها فاضي تماما وكأن أحدهم قام باقتلاع عينيها. لوهلة سحر أدركت أن الشخص ده مش عفريت، بعد وهلة أدركت أنه له عفريت ولا جنية، لا ده هي نفسها على فكرة، ولكن في صورة بشعة لا يتحملها أي إنسان. الصراخ اللي سمعاه مستمر ما بيقفش، وقعت سحر في الأرض ورأسها اتخبطت وما فقتش غير وهي في السرير ودماغها مربوطة، وبيحكولها على أنها اتزحلقت ولقوها غرقانة في دمها في الحمام. انهارت سحر وبدأت تعيط وتحكي، وفكركم أن اللي حصل ده مش قصة متألفة، دي قصة بجد. بدأت تحكي لوالدتها، والدتها أول ما سمعت ما كدبتش خبر وما قالت لهاش زي ما هي كانت متوقعة أحسن وتستاهلي، جريت بيها على الشيخ من المعالجين بالقرآن عندهم، والشيخ ده كان كل ما يقرأ على سحر كانت تفقد الوعي وتثور وتصرخ، وظلت الجلسات مع الشيخ مستمرة ومتكررة إلى أن بدأت تهدأ نوعا ما. الشيخ قال لها في الآخر، يا بنتي أنت اللي استفزتيهم باللي أنت بتعمليه في الحمام، الحمام مش أوضة نوم ولا هو مكان للرقص ولا الغنى علشان تقعدي فيه بالساعات زي ما والدتك بتقول وزي ما انتي قلتي، أرجوكي حافظي على نفسك. حصني نفسك ضد الجن وضد شياطين نفسك، كل اللي أقدر أقوله لك والله أعلم إنك استفزتيهم باللي بتعمليه، فظهروا لك لأن هما بيظهروا. مين قالك إن هما ما بيظهروش؟ لا هما بيظهروا، وسهل جدا إن هما يظهروا، واللي أنت عملتيه خليتيهم يظهروا لك. وربما وأكرر والله أعلم اللي ظهر لك ده القرين، هو المفروض ما بيظهرش، لكن غنى ورقص وعياط وصراخ في الحمام حيث يسكنون ما نلومش نفسنا بعد كده لو ظهروا لنا أو لو اقتحموا الحاجز اللي بينك وبينهم. أنا بلغتك وانت بقى تقدري تحددي حياتك هتكون عاملة ازاي بعد كده. دي قصة سحر. مع أميمة الخليل، حد قال لك خاف أو خفت ليه؟ ونرجع تاني علشان نحكي القصة التانية، والقصتين النهاردة حصلوا بجد. قال لك خاف خاف خفت ليه.